إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول إمام النووي رحمه الله: باب في التقوى. عندكم هكذا مكتوب عند الجميع؟ نعم. وفي بعض النسخ باب التقوى، باب في التقوى، وفي بعض النسخ باب التقوى، بل في أكثر النسخ. وصنيع الإمام رحمه الله في هذا الباب يدل على صحة عنوان باب في التقوى، لأنه لم يذكر في هذا الباب الكبير الطويل العريض إلا 5 آيات و5 أحاديث، فاكتفى بجزء من النصوص فقط، وهذا مناسب مع باب في التقوى. أما إذا تفصل وذكر معظم الأدلة من الكتاب والسنة فإنه يسمي الباب كما هو: باب الصبر، باب المراقبة، يذكر معظم الآيات. أما هنا قال الصحيح باب في التقوى. مناسبة هذا الباب الذي قبله، الباب الذي قبله كان باب المراقبة، والمراقبة تورث التقوى، فناسب أن يعقبها بالتقوى، لأن من راقب الله على الدوام اتقى، فناسب أن يذكر بعد باب المراقبة باب في التقوى. والتقوى اسم مأخوذ من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقيل هي المحافظة على الآداب الشرعية ومجانبة كل ما يبعد المرء عن الله عز وجل. قيل هي المحافظة على الآداب الشرعية أو على آداب الشريعة ومجانبة كل ما يبعد المرء عن الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس، رواه الإمام أحمد. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. والتقوى الكاملة يدخل فيها فعل الواجبات وفعل المستحبات وترك المحرمات وترك المكروهات وترك الشبهات، هذه التقوى الكاملة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. والتقوى جماع كل خير، التقوى جماع كل خير ورأس كل شيء. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وغيره من حديث أبي سعيد أن رجلا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. وفي رواية: أوصيك بتقوى الله رأس كل شيء. وقال لأبي ذر رضي الله عنه: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. والحديث هذا عند ابن حبان. فجماع الخير التقوى، وقد مدح الله عز وجل أهل التقوى وجعل ثمارها نصرا على الأعداء وتأييدا ومعية ومحبة ورزقا ونجاة من الشدائد وصلاحا في العمل وغفرانا من الذنوب وكفلين من الرحمة والنور وقبولا للعمل وكرامة ونجاة من النار ودخولا إلى الجنة وخلودا فيها وذهابا للخوف والحزن والبشارة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل في المدح: إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال في النصر: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال: والعاقبة للمتقين. وقال في التأييد: إن الله مع الذين اتقوا. وقال في المحبة: إن الله يحب المتقين. وقال في النجاة من الشدائد والرزق: فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال في صلاح العمل وغفران الذنب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وقال في قبول العمل: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال في الكرامة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال في النجاة من النار: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال في الخلود من الجنة: أعدت للمتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأما ذهاب الخوف وحصول البشارة فقال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. ثم هي الزاد الحقيقي، قال الله: فإن خير الزاد التقوى. هذه بعض ثمار التقوى، والإمام رحمه الله اكتفى بجزء من ذلك فقال: باب في التقوى، وذكر 5 آيات. قال: وقال تعالى، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بدأ بالآية التي فيها الأمر بتقوى الله حق تقاته، ووجه الخطاب للمؤمنين، لأن أهل الإيمان يحملهم إيمانهم على ملازمة التقوى. قال ابن مسعود: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذا عنه بإسناد صحيح رواه ابن أبي حاتم وغيره. ثم عقبها بالآية الأخرى وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية تفسير لحق التقوى، وعقب حتى حق التقوى بهذا لبيان هذا الضابط لحق التقوى. قال: فاتقوا الله ما استطعتم، أي أن تتقي الله عز وجل ما استطعت، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم لا يقصد بها التهاون في حق التقوى، إنما يقصد بها الحث على التقوى بقدر المستطاع. فمن لم يستطع أن يقوم بأمر الله على وجه الكمال فإنه يأتي منه ما يقدر على ذلك. ولذلك روى الطبراني عن معاذ بن جبل بإسناد حسن قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: عليك بتقوى الله ما استطعت. هذا يقوله للصحابي معاذ، والناس تبع للصحابة في العمل. قال عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأحدث له توبة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. وذهب بعض أهل العلم أن هذه الآية ناسخة لقول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، والصحيح أنها مفسرة مبينة وهي ضابط عظيم للآية الأولى. اتقوا الله حق تقاته معناه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فما استطعت أن تأتي به من خصال التقوى عليك أن تأتي به. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. القول السديد هو القول الصواب، ويشمل كل قول فيه خير، وهذا فيه أن بالتقوى وبالقول السديد الأعمال تصلح وتقبل وتحفظ عما يفسدها ويحفظ ثوابها، وهذا فيه صلاح الدين صلاح الأعمال. الآية الأولى فيها الأمر بالتقوى، والثانية فيها ضابط التقوى، والثالثة فيها صلاح الدين بالتقوى، فالعمل إنما يحفظ بتقوى الله. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا فيه صلاح الدنيا. ونجاة من كل كروبها، فمن اتقى الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهي عنه جعل الله له مخرجا من كل ضيق، من حيث لا يدري ومن حيث لا يحتسب. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية فيها أن التقوى سبب للبصيرة في الدين، وسبب لتكفير السيئات وغفران الذنوب والفضل العظيم من رب العالمين. وقد جمعت هذه الآيات الخمس أحكام التقوى كلها مع ثمارها، وهذا إن دل فإنما يدل على رسوخ هذا الإمام في أحكام الشرع. قلت الآية الأولى فيها الأمر بالتقوى، ثم ضابطها، ثم صلاح الدين بها، ثم صلاح الدنيا والنجاة من كروبها بها، ثم البصيرة وتكفير السيئات وغفران الذنوب، ثم الفضل العظيم من رب العالمين في جنات النعيم. كل ما أتى من ثمار مما فصلته من قبل جمعته هذه الآيات الخمس. فلا تقل لماذا لم يأتي بكذا لماذا لم يأتي بكذا، إنما انتقى هذه الخمس آيات من عشرات الآيات بل مئات الآيات مذكورة في القرآن في التقوى، ولكن انتقى خمس آيات تشمل كل أحكام التقوى. قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل وبين النافع والضار. وأعظم سبب لذلك إنما هو العلم النافع، والتقوى يحصل بها زيادة الهدى وزيادة العلم وزيادة الحفظ وزيادة الفهم، كما قال ربنا واتقوا الله ويعلمكم الله. بل العلم إنما هو أساس التقوى كما سيأتينا. ويدخل في الفرقان يجعل لكم فرقانا الفراسة التي يميز بها الإنسان بين الناس. وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين حوادث كثيرة في هذا الباب، وما يعطيه الله عز وجل الأولياء من هذا الباب في هذا الباب. وكذا ما يحصل للمتقين من كرامات يدخل في قول الله عز وجل يجعل لكم فرقانا، كما حصل لعمر حين قال يا سارية الجبل، قال ويكفر عنكم سيئاتكم، أي بتوفيقكم للأعمال الصالحة التي تكون سبباً لتكفير السيئات. فالسيئات إنما تكفر بالأعمال الصالحة، كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. قال ويغفر لكم، أي بأن ييسر لكم الاستغفار والتوبة، والله ذو الفضل العظيم، ومن فضله أن كتب الجنة للمتقين. هذه خمسة آيات، وهذا تفسيرها باختصار. قال وأما الأحاديث، قال والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث، قال فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. متفق عليه، وفقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها أي فقه، أي علم أحكام الشرع. هذا الحديث ما الشاهد فيه لباب التقوى؟ نعم، من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. هذا الحديث فيه دلالة على أن التقوى جماع الخير، وأن المتقي أجمع الناس للخير. فقوله من أكرم الناس قال أتقاهم، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال العلماء لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، أخبر بأكمل الكرم وأعمه فقال أتقاهم لله. قال وقد ذكرنا أن أصل الكرم كثرة الخير، ومن كان متقيا كان كثير الخير كثير وكثير الفائدة في الدنيا، كان كثير الخير وكثير الفائدة في الدنيا وصاحب الدرجات العلى في الآخرة. ما هو الكرم؟ نعم، كثرة الخير. فالمتقي من هو؟ من كثر خيره فهو أكرم الناس عند الله. فالبداءة بهذا الحديث دلالة على أن التقوى تجمع كل خير، لأن المتقي هو أكرم الناس، والكرم كثرة الخير، فمن كان متقيا فقد جمع الخير كله. فأكمل الخصال التقوى، ففيه دلالة على عظم منزلة التقوى، وأن أهلها هم أكرم الناس وأجمعهم للخير. وهذا مثل قول ربنا عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة ليست الرفعة والمنزلة فقط، إنما أصل الكرم جمع الخير كله. فالأكرم هو المتقي، ففيه دلالة على أن المتقي قد جمع الخير كله. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. يوسف ابن من؟ من أبوه؟ من جده؟ إسحاق، ثم إبراهيم الخليل. فقد جمع الخيرات في الدنيا والآخرة، فقد كثر خيره. يسأل عن أكرم الناس، قال: أتقاهم. ليس عن هذا نسألك، قال: فيوسف، لأنه كثر خيره، جمع المكارم، جمع النبوة مع شرف النسب، مع العلم، مع سياسة الملك، مع الكرم في بذل المال وغير ذلك. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أي أن مرادهم قبائل العرب. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: ومعناه أن أصحاب المروءات مكارم الخلائق في الجاهلية، إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. قال القاضي: وقد تضمن الحديث، يقول النووي، قال القاضي: وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أتقاهم، أكرم الناس يوسف، ثم خيار في الجاهلية، خيار في الإسلام إذا فقهوا. قال: فقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله إنما هو الدين. كيف؟ الأول أتقاهم، والثاني جمع الدين يوسف، والثالث قيده بشرط إذا فقهه، يعني فقه الدين. قال: إنما هو الدين من التقوى والنبوة والعراق فيها، يعني عريق في النبوة، والإسلام مع الفقه، ومعنى معادن العرب أصولها، وفقه أو فقه أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان يشرف بنسبه، ولكن بشرط أن يكون لديه فقه في دينه، فالنسب ينفع مع الدين والإسلام والفقه، فمن رفعه نسبه مع دين هذا حسن، وإلا فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. قال الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. قلت الحديث الأول فيه دلالة على أن التقوى فيها جماع الخير. هذا الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة. الحلو في المذاق، والخضرة في المرأة، والشيء إذا كان حلوا خضرا فإن العين تطلبه والنفس تميل إليه فتنشغل به وتهتم بأموره، وهكذا حال الناس مع الدنيا. قال النووي رحمه الله: ومعنى الدنيا خضرة حلوة يحتمل أن المراد به شيئان، أحدهما حسنها للنفوس ونظارتها ولذتها، حلوة خضرة أي النفوس تميل إليها، فيها حلاوة وفيها نظارة. قال: كالفاكهة الخضراء الحلوة فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا، فهكذا الدنيا. والثاني سرعة فنائها كالشيء الأخضر من هذين الوصفين. الدنيا حلوة خضرة، هذه الخضرة تبقى تطول ولا تنقضي بسرعة؟ تنقضي بسرعة، هكذا الدنيا. تسر الناظرين وتأخذ بقلوبهم، ولكنها كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال وإن الله مستخلفكم فيها. قال النووي أي جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم، أي جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم. شو معنى هذا؟ يعني تخلفون من مضى من الناس في الأرض، وقد دلت آيات كثيرة على هذا المعنى. قال الله عز وجل ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، وقال سبحانه هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فالناس يخلف بعضهم بعضا في الأرض. قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، أي آدم وبني يخلف بعضهم بعضا. ولا يصح أن يقال الإنسان خليفة الله في الأرض، لا يصح، لا يصح أن يقال الإنسان خليفة الله في الأرض، فالله لا خليفة له، لأنه حي لا يموت، بل هو يخلف الخلائق. إذ الخليفة من يخلف بعد موت المخلف، والله لا يموت سبحانه. قال ابن تيمية رحمه الله أن اشتهر في العصور المتأخرة خاصة في بعض كتب التفسير جعلوا أن الإنسان خليفة الله في الأرض، صحيح؟ سمعتم بهذا؟ هذا منتشر، يقول كثير من المثقفين. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في 35 من صفحة 43 إلى 45 قال والخليفة هو من كان خلفا عن غيره. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وقال من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، يعني لما يغيب يخلفه. قال والمراد بالخليفة أنه خلف، أنه خلف من كان قبله من الخلق، كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه خلفه على أمته بعد موته، وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر لحج أو عمرة أو غزو يستخلف على المدينة من يكون خليفته أو خليفة له مدة مغيبه. قال وقد ظن بعض الغالطين، قال ابن تيمية وقد ظن بعض الغالطين كابن عربي. هناك فرق، ابن العربي من المعرف وبدون تعريف. ابن عربي هو صاحب الفصوص، صاحب وحدة الوجود الضال المنحرف، هذا ابن عربي بدون تعريف. أما ابن العربي هذا الإمام المعروف المشهور المالكي صاحب الكتب الماتعة من أهمها التفسير. قال وقد ظن بعض الغالطين كابن عربي أن الخليفة هو الخليفة عن الله. قال وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان مستخلفا. قال والله لا يجوز له خليفة، ولهذا لما قالوا لأبي بكر يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبي ذلك. قال بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل. قال وذلك لأن الله حي شهيد، مهيمن قيوم، رقيب حفيظ، غني عن العالمين، ليس له شريك ولا ظهير، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. قال: والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف، يحتاج من يضبط له الأمور بعده. قال: وسمي خليفة لأنه خلف الغزو بين بعده وهو قائم خلفه. قال: وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها، ولا يجوز أن يكون أحد خلفا منه ولا يقوم مقامه، لأنه لا سمي له ولا كفء له، فمن جعل له خليفة فهو مشرك به، فهو مشرك به، لأن الخليفة يكون عند غياب المخلف أو موته. فأبو بكر ما سمي بخليفة رسول الله إلا لما مات الرسول عليه السلام وأخذ أمر الأمة بعده. فالله خليفة عن كل أحد، أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فلا يجعل الناس خليفة لله، لأن الله حي قيوم شهيد رقيب على عباده. قال: فينظر كيف تعملون. قال النووي: فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وهذا أمر بتقوى الله في فتن الدنيا خاصة النساء. قال النووي رحمه الله: معناه تجنبوا الافتتان بهما بها وبالنساء، أي بالدنيا وبالنساء، وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن، يعني بكل النساء. وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي للمسلم أن يعرف حقيقة الدنيا ويعمل بما أمره الله عز وجل تجاه الدنيا، ويقف عما نهاه الله عز وجل. فالله حذر من الاغترار بالدنيا: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، وحذر من الركون إليها، فقال سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مواهم النار بما كانوا يكسبون. وفتنة النساء من الدنيا، تقوى الدنيا تشمل فتنة النساء، ولكن خصها بالذكر لماذا؟ نعم، لعظم الافتتان بالنساء، وأكد التحذير بواقع من قبلنا. قال: فإن فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء، فعليكم أن تعتبروا ولا تقلدوا من قبلكم، فإنهم قد فتنوا فيها، فإذا سلكتم سبيلهم فقد ستفتنون بالنساء. فالنساء من الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فالنساء من الدنيا، ولكن خصصنا بالذكر لعظم الافتتان بهن. وهذا فيه أن واقع اليهود والنصارى بني إسرائيل الافتتان بالنساء، وفيه التحذير من مشابهتهم في ذلك، لأنه سبيل الافتتان. والنساء هنا يشمل كل النساء ما عدا المحارم، وقد تنوعت طرق الشرع في الإبعاد عن الافتتان بالنساء. شرعنا حكيم، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا دلنا عليه، وما من شيء يبعد من الله إلا وحذرنا منه. فالإسلام نهى عن النظر إلى غير المحارم، وأمر المؤمنين بغض الأبصار، ونهى عن الخلوة بالأجنبية والدخول على النساء، كما نهى المرأة عن السفر بلا محرم، وعن التبرج وعن السفور، وعن التطيب والتبخر عند الخروج من البيت، وعن الخضوع بالقول عند التخاطب، وأمر النساء بالقرار في البيوت وقرن في بيوتكن، كما نهى عن مصافحة الأجنبية والاختلاط بها، لأن الفتنة بهن كثيرة. وقد قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال والنساء، واختلاط الرجال بالنساء، يقول ابن القيم، سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو سبب وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. قال: فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، والمشي بينهم متبرجات متجملات. قال: ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك. فالنساء لا شك أنهن فتنة، وفتنتهن كبيرة وكثيرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحداكن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم، رجل وعنده حزم ولكنه يذهبنا بعقله لأنها فتنة. فهذا الباب يحاول الأعداء أن يدخلوا من خلاله على المسلمين، وكل بلد تمكنوا من المرأة وأفسدوها على الرجال وعلى المجتمع حلت عليهم الكوارث ونزلت بهم المحن والفتن، وهذا حال أكثر المسلمين. ولذلك ينتقلون من محنة إلى أخرى، ومن فتنة إلى أخرى، ومن بلية إلى أخرى، أمطار قليلة وقحوط متوالية أو فيضانات مدمرة وطواعين متواصلة، أمراض لم يكن يعرفها الناس من قبل، كله بسبب مخالفة الشرع وعصيان رب العباد سبحانه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. يقول مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهذا فيه أن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الإنسان ربه التقوى، بأن يرزقه التقوى. الأول قلت لكم الحديث الأول فيه أن التقوى جماع الخير، والحديث الثاني فيه الأمر بالتقوى في أمور الدنيا والحذر من افتتان بها من كل فتنها خاصة النساء. فالأمر بالتقوى في أمور الدنيا، ثم سؤال الله عز وجل التقوى. قال: كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى. الهدى المراد به هنا العلم النافع، وهذا كقول الله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. والهدى إذا ذكر وحده يشمل العلم ويشمل التوفيق للحق، وإذا قرن معه ما يدل على التوفيق فالمراد به العلم فقط. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كسائر الناس يحتاج إلى العلم، لأن العلم لا منتهى له. ولذلك أمره ربه أن يقول: وقل ربي زدني علما. ومن الله عليه بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم. وهذا فيه أنه ينبغي للإنسان أن يطلب الاستزادة من العلم طول حياته، ولا يتكل إلى ما عنده، فمن ظن أنه قد علم فقد جهل. لأن العلم لا منتهى له. هنا بدأ بسؤال الله عز وجل أي شيء؟ الهدى، يعني يسأل الله عز وجل العلم. هنا العلم ربي، لأن العلم أساس ما بعده وفرعه، وما بعده فرع عنه. قال الذهبي صح عن ربيعة: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. فالعلم قبل التقوى. قال أبو الدرداء: لا تكون تقيا حتى تكون عالما. وقال الإمام أحمد: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كنت لا تدري ما تتقي كيف ستتقي؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. والحاجة إلى العلم شديدة في كل وقت. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم إنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. قال: أسألك الهدى والتقى. التقى المراد تقوى الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يوفقه إلى التقوى، مع أنه إمام متقي. فمن وفقه الله للتقوى ورزقه التقوى صار مستقيما على أمر الله عز وجل. فهذا فيه سؤال الله عز وجل التقوى وحاجة العبد إليها. قال: أسألك الهدى والتقى والعفاف. العفاف قال النووي رحمه الله في معناه، قال: هو التنزه عما لا يباح والكف عنه، يعني التنزه عن المحرم والكف عن المحرم. فالعفة تكون عن كل ما حرم الله، فيبتعد الإنسان ويتنزه عن كل ما هو محرم. والابتعاد عن كل ما هو محرم إنما هو من خصال التقوى، لأن التقوى ما معناها؟ أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، وذلك بفعل المأمور واجتناب المحذور. والعفاف هو الكف والابتعاد عن كل محرم، هو داخل في التقوى لا شك. فإذا قلنا داخل في التقوى فيكون من باب عطف الخاص على العام، يعني العفاف عن شيء معين. وغالب العفاف يطلق عما يتعلق بالفرج. وإن قلت العموم فهو من المترادفات، يعني تأكيد للأول. وهذا في حاجة النفس إلى مكارم الأخلاق لتستقيم على أمر الله عز وجل. قال: أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغنى قال النووي رحمه الله: والغنى هنا غنى النفس والاستغناء عن الناس عما في أيديهم. الغنى هنا غنى النفس، يعني ليس المراد أن ترزقني مالا، إنما المراد غنى النفس، بأن يستغني الإنسان عما في أيدي الناس، فيستغني الإنسان عما سوى الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وآيس مما في أيدي الناس تعش غنيا. وفي رواية أخرى: عليك بالإياس مما في أيدي الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فالمستغني عن الناس عزيز، والذي لا يستغني عنهم يكون ذليلا مهانا. فالحاجة إلى الخلق ذل ومهانة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: من يبايعني على أن لا يسأل الناس شيئا وله الجنة. قال يوما لأصحابه: من يبايعني على أن لا يسأل الناس شيئا وله الجنة؟ فمد من الصحابة جمع أيديهم. قال الراوي: فكان أحدهم يسقط صوته من على بعيره فلا يقول لصاحبه وهو بجنبه ناولني، إنما ينيخ البعير ثم يأخذ الصوت ثم يركب من جديد. عليك بالإياس مما في أيدي الناس، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وفي هذا دليل على إبطال من تعلقوا بالأولياء والصالحين، إبطال عقيدتهم في جلب النفع ودفع المضار. فالإنسان يقطع الرجاء عما سوى الله. قال الله عز وجل عنهم عباد أمثالكم، وقال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. فدعاء هؤلاء ذل وسفه في العقل وضلال في الدين. فالمسلم يخضع إلى الله وحده ويلجأ إليه سبحانه ويتقيه في جميع الأحوال. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فهذا سؤال الله عز وجل برزق التقوى في كل حال. قال وعن طريف وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى منها لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. هذه رواية من رواية مسلم. في رواية أخرى من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هنا الحديث وجه دلالته لباب التقوى فيه مراعاة التقوى فيما يأتي الإنسان من أعمال. من حلف على يمين ثم رأى التقوى ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. فهذا فيه أن على المسلم أن يراعي التقوى فيما يأتي من أعمال. قال من حلف على يمين، الحلف اليمين والقسم، والحلف يكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. تقول والله ورب العزة، أو تقول بأسمائه، نعم والصمد، وصفاته وعزة الله. ولا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، لا بنبي ولا برسول ولا بملك ولا بولي، لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في السنن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فمن حلف بغير الله آثم، ويمينه غير منعقدة أي لا كفارة عليه بل عليه التوبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد جاء الشرع بالنهي عن كثرة الحلف، قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. واليمين التي فيها الكفارة إنما أن يحلف الإنسان على أمر مستقبلي، يحلف الإنسان على أمر في المستقبل، والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أدخل بيت فلان، هذه حلف بالله عز وجل. فهذه فيها كفارة إن فعل ما حلف على تركه. ولكن هنا إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها أتقى لله منها هل تفعل الأتقى وتكفر أم لا؟ هذا الحديث يدل على ذلك. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. حلف أن يقاطع شخصا ثم رأى الأتقى والأصلح أنه يكلمه، نقول التقوى أنك تكلمه وتكفر عن يمينك، فليأتي التقوى ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالتقوى تلتزم في كل الأمور وتوزن بها الأمور، تنظر أيهما التقوى فتفعله ولو حلفت. فمراعاة التقوى في كل الأمور هذا من حق التقوى. الخامس عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث ختم به الإمام هذا الباب، وهذا كله الحديث كلها من دقة فقهه عليه رحمة الله. قلت لكم الأول فيه جماع الخير في التقوى، والثاني فيه الأمر بتقوى الله في كل أمور الدنيا، والثالث ملازمة سؤال الله عز وجل التقوى، ثم مراعاة التقوى في كل الأمور، ثم تقوى الله عز وجل في أحكام الشرع والتزامها مع طاعة السلطان في المعروف سبب لدخول الجنة. هذه نتيجة التقوى، وأنها تكون في أعمال الدين كلها، وأن التقوى في هذه الأمور تؤدي إلى جنة رب العباد سبحانه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. حجة الوداع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فجعل يودع الناس فسميت حجة الوداع. فالنبي حج حجة واحدة فقط عليه الصلاة والسلام، لم يحج غيرها، ولكن ودع الناس فيها فسميت بحجة الوداع، وخطب فيها في مواطن عدة عليه الصلاة والسلام. خطب في عرفة، وخطب في أوسط أيام التشريق، وخطب في يوم النحر عليه الصلاة والسلام. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، أي لازم تقوى الله، وصلوا خمسكم هذه الصلاة، وصوموا شهركم هذه الصيام، وأدوا زكاة أموالكم الزكاة، وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. فالحج هم فيه، الحج هم فيه، لم يذكره عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن طاعة ولاة الأمر في المعروف من تقوى الله عز وجل، كما أن إقامة الشرع ومراعاة الشرع فيها من تقوى الله عز وجل. وعلى المسلم أن يتقي الله في كل هذه الأمور. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: أقم الصلاة وآتي الزكاة وصم رمضان وحج واعتمر واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. فهذا رجل جاءه يستوصي، يطلب منه وصية، فقال عليه الصلاة والسلام: أقم الصلاة وآتي الزكاة وصم رمضان وحج واعتمر واسمع وأطع، هذه مع الأركان. قال: وعليك بالعلانية وإياك والسر. وهذا فيه أن دعوة أهل السنة ظاهرة ليس فيها خفاء البتة، إنما ظاهرها كباطنها وباطنها كظاهرها، ليس فيها سرية أبدا. لأن من الذي يتخفى عن الناس؟ إنما صاحب الباطل. أما إذا كان عندك حق لماذا تستخفي؟ قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيما صح عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يقولون نقرأ كتب في السر، ما يقرأون كتب رياض الصالحين ولا صحيح البخاري، يقرأون كتب حركية. قال البخاري: قال عمر بن عبد العزيز: إن العلم لن يهلك حتى يكون سرا. ولا تقل لي دعوة سرية، الرسول دعا في السر، هذا خطأ، لأن الله عز وجل أمر رسوله بقوله: فاصدع بما تؤمر، هذا في أول البعثة، وجمع الناس على جبل أبي قبيس، ثم قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه سر ولا علانية؟ هذه في أول الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالسرية إنما هي علامة رحمكم الله الضلال والخروج عن الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال. فمن كان صاحب حق فليظهر حقه ولا يستخفي عن ولاة الأمر. ولذلك قال في الحديث: واسمع وأطع، وإياك وعليك بالعلانية، وإياك والسر. ربط بين أركان الإسلام وهذه القواعد. فمن أصول أهل السنة عدم التخصيص وعدم السرية، يعني لا تخص أناس بالدعوة ولا تكون في دعوتك سريا. فالدعوة السرية مظنة الضلالة كما قال العلماء عليهم رحمة الله. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم، باب في التقوى. وفي الدرس القادم إن شاء الله باب في اليقين والتوكل. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والرشاد وحسن المقال وختاما وحفظا من الزلل، إنه لذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. وقت الأذان، سنجيب على بعض الأسئلة. هنا سؤال من الأسبوع الماضي: هل يغني غسل الجمعة عن الوضوء؟ نعم يغني، كل غسل شرعي يقوم مقام الوضوء. ولذلك ثبت عن أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم حفصة كان لا يتوضأ بعد الغسل، وسئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل قال: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ فالغسل يرفع كل الأحداث، ولكن بشرط أن يكون غسلا شرعيا. فالغسل الشرعي يرتفع معه الحدث الأصغر من باب أولى. أما غسل للتبرد للتنظف هذا يحتاج معه نية الوضوء، فإذا لم تنوي الوضوء لابد أن تتوضأ من جديد. يقول: حكم سحب من الصراف الآلي علما بأن الحساب لا ينزل في هذا الصراف أو البنك، يعني يسحب من صراف آخر يخصم منه كم؟ درهمين. لا بأس بذلك، هذا ليس قرضا، إنما خدمة، إنما خدمة. العلماء يجوزون هذه الصورة. يقول: عاجل الوقوف خلف الإمام مباشرة في الصلاة، هل هو خاص به الحي أم يجوز للغريب أن يقف؟ ليس عاجل، ما وقفنا، الناس كلهم جلوس. على كل حال، أهل الحي ومن ليس بها الحي كلهم سواء، كلهم أخوة ومؤمنون، والمسجد مناخ من سبق، المسجد مناخ من سبق، فلا يخص به أهل الحي ولا غيرهم، إنما من وجد مكانا فهو حقه، والله أعلم. ما هي كفارة اليمين؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هذه الثلاث الإنسان مخير فيها: إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، إزار ورداء، أو عتق رقبة، تحرير رقبة. هذه مخير فيها. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ما عنده، لأن يعني بعض الناس من الخطأ عنده أنه إذا حلف قال صوم 3 أيام، وعنده مال لا يجزئه، إنما يجزئ الإطعام، يجزئ الصيام لمن كان فقيرا لم يجد 10 مساكين أن يطعمهم، والإطعام لابد أن يكون 10 مساكين، مذهب الجمهور رحمهم الله، بل أما الأربعة. هل يجوز الحلف باسم الله الحسنى؟ نعم، يجوز الحلف بأسماء الله عز وجل، والعزيز والرحمن والغفور والشكور، ما في بس، وصفاته كذلك. يقول: ذكرتم في بداية الدروس أن كل ما في هذا الكتاب صحيح، ولكن في الباب السابق وجد لنا حديث ضعيف، فما التوجيه؟ أنا ما أقول كله صحيح، إنما فيه بعض كله صحيح بالنسبة للإمام النووي رحمه الله، أما قد يخالفه بعض العلماء. وباب الحديث فيه اجتهاد العلماء، يأتي حديث يحسنه الترمذي ويضعفه ابن حجر ويحسنه الألباني، ما حكمه؟ ها؟ كلهم علماء على عين الرأس، وإذا كنت تقلد فقلد الأعلى. فيه مجال للاجتهاد من العلماء، أخذ الآراء، وذاك يثبت علة وذاك ينفيها. فهذا الباب حفظكم الله إنما سبيله التقليد، لا ينفك عن فيه أحد من التقليد. لأن الآن الرواة حديث إذا نظرت في متنهم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا الراوي تأخذ حكم من أنت؟ شاهدته ولا تأخذ حكم من قبلك؟ فعلم الحديث لابد فيه من تقليد، لابد. ولكن العلماء يجتهدون في تقريب أحكام العلماء على هذا الراوي، منهم من يحسنه ومنهم من يضعفه، ثم منهم من يعتبر جمع الطرق حجة ومنهم من لا يعتبرها، فكلها اجتهادات. فالحديث إذا من العلماء من حسنه وإما، ومنهم من ضعفه، ومعناه صحيح لو أحد قبله ليس عليه حرج أبدا، ولو قال أحد أنا أتبنى أقلد من يضعفه لكذلك، ولكن لا تحجر. علم الحديث ليس محصورا في الشيخ الألباني عليه رحمة الله، إمام الشيخ الألباني في العلم، ولكن ليس محصورا فيه، ولا في ابن حجر، ولا في الذهبي، ولا في ابن كثير. نعم، من أدق الناس في التصحيح المتأخرين من عهد ابن تيمية ابن كثير، دقيق جدا، لا تكاد تتجاوز حكمه بسهولة أبدا. ابن كثير دقيق جدا، من أدق الناس. الشيخ الألباني تمسك عليه كثير أشياء، العلماء يمسكوا عليه، يصح حديث مجموع الطرق وهي ضعيفة رحمه الله مثلا، وإذا ضعف الشيخ رحمه الله قد لا تبحث بعده، لأنه يجمع كل شيء فيريد أن يقوي الحديث، فإذا ضعف رحمه الله حديث ضعيف ابصم عليه غالباً.